بقدر ابوح ما داير اضطرح ما بقدر ابوح ما داير اضطرح يمكن قولي روح يمكن قولي جرح يمكن شي افوح والناس مضطريح بقدر ابوح ما داير اضطر ما بقدر ابوح ما داير اضطر يمكن قولي روح يمكن قولي جرح يمكن شي افوح والناس مضطريح الزول ده تباني ما بقدر اقول الزول ده تباني والشوق الرصوص حرك لي جناني اخاف الناس تقول عن حلال اخاف الناس تقول عن حلال والاحداث يزول وين القاه تالي ما بقدر ابوح ما داير اضطر ما بقدر ابوح ما داير اضطر يمكن قولي روح يمكن قولي جرح يمكن شي افوح والناس مضطريح ما بصرح يوم باسمه ما بقول للناس مين بخشى انه يجيبوا سيرته ويحكوا عنه كل حين ما بصرح يوم باسمه ما بقول للناس مين بخشى انه يجيبوا سيرته ويحكوا عنه كل حين ما بقول للناس حكايته وبحياته كلمتين بهدى العمر عشان حياته وباقي العمر على يديه ما بصرح يوم باسمه ما بقول للناس زمين بخشى انه يجيبوا سيرته ويحكوا عنه كل حين ما بصرح يوم باسمه ما بقول للناس زمين بخشى انه يجيبوا سيرته ويحكوا عنه كل حين ما بقول للناس حكايته وبحياته كلمتين بهدى العمر عشان حياته وباقي العمر على يديه ما بقدر ابوح ما داير اضطر ما بقدر ابوح ما داير اضطر يمكن قولي روح يمكن قولي جرح يمكن شي افوح والناس مضطريح حنانك حبيبي وين حنانك حنانك حبيبي رجعانك حنانك حبيبي وين حنانك حنانك حبيبي رجعانك سيب الجفا سيب الجفا سيب الجفا انا قلبي داب من العذاب قلبي داب من العذاب والعمر ضاع مع التراب حنانك حبيبي وين حنانك حنانك حبيبي رجعانك حنانك حبيبي وين حنانك حنانك حبيبي رجعانك انا قلبي داب من العذاب قلبي داب من العذاب والعمر ضاع مع السراب فبكر ابوح ما داير اصرح فبكر ابوح ما داير اصرح يمكن قولي روح يمكن قولي جريح يمكن شي ابوح والناس مصدريح